الشهر ثمانية ولا المشكلة أن لو جعل في دورة ممكن دورة نشوفها ترتيبه يأخذ مختصر بعدين الصيام لو جئ لسنا سنشرح بتفاصيله يحتاج له وقت طويل يعني يمكن يحتاج 15 يوم أو أكثر إذا أخذ بتفاصيله لكن لو أريد إمرار مسائله في الجملة فالأمر يعني قد لا يكون فيه صعوبة إن شاء الله. نشوف الله أعلم يكون هنا ولا خارج مريض يصير في التواصل إن شاء الله يصير. سبحانه ترى لم نصلي السنة الراتبة والمقترضة.